بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه الحنبلي في شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الشهادات، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: فصل أو شهدت. فإذا الشهادة هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو بلفظ شهد. فقال: تحمل الشهادات في غير حق الله تعالى فرض كفاية. لأن الشهادات منها ما هو يعني لإقامة حد من حدود الله تعالى، كالشهادة على من يزني ليشهد عليه بالزنا، أو الشهادة على شرب الخمر ونحو ذلك. فالحدود الأصل فيها الستر وفتح باب التوبة للمذنب ونحوه. ففي حق الله تعالى يعني الشهادة إنما يكون تحملها فرض كفاية في غير حق الله تعالى، يعني من زنى أو شرب الخمر ونحو ذلك لا يلزم أن يشهد عليه، ولا يلزم يعني أن يتحمل الشهادة عليه أحد. من الخير أنه لا يوجد من يشهد عليه ليسقط عنه الحد ويدرأ عنه. أما في حقوق الآدميين فتحمل الشهادة فرض كفاية، يعني الشهادة لها تحمل ولها أداء. تحمل هو وقت حضوره مثلا مجلس عقد البيع أو عقد النكاح من أجل أن يشهد عليه، فهذا التحمل. وأداء الشهادة بعد ذلك هو عندما يطلب منه أن يشهد بأن فلانا اشترى كذا من فلان أو اقترض منه. فتأدية الشهادة اللي هو أن يخبر بما علمه ويقول: أشهد أن فلانا اشترى من فلان كذا أو باع وكذا إلى آخره. فالكلام هنا أولا عن التحمل، فيقول: التحمل فرض كفاية، يعني لا بد أن يوجد من يتحمل الشهادة. هذا إذا كانت في حقوق الآدميين، أما في حقوق الله تعالى فليست فرض كفاية ولا يلزم أن يتحملها أحد. أما في حقوق الآدميين فهي فرض كفاية، إن قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، إن لم يوجد إلا من يكفي، يعني مسألة يحتاج فيها إلى شاهدين عدلين ولا يوجد سوى اثنين، فلا يوجد غيرهما يمكن أن يشهد على ذلك. يعني شخص مثلا حضرته الوفاة ويريد أن يوصي ويشهد مثلا على الوصية، ولا يوجد سوى شخصين في هذا المكان معه مثلا في السفر ولا في الطريق ولا كذا، وحضرته الوفاة ويريد أن يوصي ويشهدهما على ذلك، يلزمهما هنا إذا كان لا يوجد سواهما، إذا ذهبوا يحضرون غيرهم مات الرجل ولم يتمكن من الشهادة. فيعني إذا لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه أن يتحمل الشهادة. قال هنا في الشرح، يعني أضاف بعض الفوائد، يقول: وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه. قال: وإن كان عبدا لم يجز لسيده منعه، يعني حتى لو لم يوجد إلا عبد لم يجز لسيده أن يمنعه من الشهادة، من تحمل الشهادة، لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم. يبقى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال: هذه تشمل إيه؟ التحمل والأداء. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني إذا ما دعوا لتحمل الشهادة، ولا يأبى الشهداء كذلك إذا دعوا لأداء الشهادة عند الحاكم. قال: ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإثبات الحقوق والعقود، فكان واجبا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المنكر. واضح؟ قال وأداؤها فرض عين على من تحملها. جاء وقت التحمل هي فرض كفاية من حق الإنسان إذا وجد غيره أنه لا يتحمل الشهادة، لكن إذا تحملها أصبح فرض عين عليه أن يؤديها إذا طلب عند الحاكم، يعني ليؤدي الشهادة، يعني ليشهد بما سبق أن تحمله من قبل، تعين عليه. قال وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، وكذا في التحمل. يبقى إذن إيه؟ تأدية الشهادة تكون فرض عين على من تحملها بهذه الإيه؟ الشروط، لهذه الشروط أنه يعني أن يدعى إليها وأن يكون قادرا عليها بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. يعني قد يكون إذا أدى الشهادة مثلا يشهد لصالح طرف بما تحمله، وخصمه مثلا إنسان ظالم أو فاجر أو سيصيبه بضرر في بدنه أو عرضه أو ماله إذا شهد بما علمه، فحينئذ يكون معذورا إذا لم يؤدي الشهادة لتجنب الضرر. قال وكذا في التحمل، كذلك في تحمل الشهادة إذا كان سيلحقه ضرر في تحمل الشهادة سقط عنه وجوب التحمل. قال ولا يحل كتمانها، ولا يحل كتمانها، قال ولا يحل كتمانها ولا أن يشهد إلا بما يعلمه. طبعا بالنسبة للدليل، يعني الرخصة في مسألة إذا حصل له ضرر فإنه يمكنه ألا يتحمل أو ألا يؤدي، دليل ذلك قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد. فإذا كان يحصل له الضرر فإن هذا يسقط عنه الوجوب. قال ولا يحل كتمانها، أي كتمان الشهادة. قال ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة. لا يحل كتمان الشهادة ولا يحل أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة. طيب، قال لقول ابن عباس رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. قال على مثلها فاشهد أو دع، يعني لا تشهد إلا على شيء واضح بين، مثل وضوح رؤيتك للشمس عندما تكون الشمس في السماء. قال رواه الخلال في جامعه. قال يعني برؤية أو سماع، قال من مشهود عليه كعتق وطلاق وعقد، فهذا يعني مما يرى ويسمع. قال أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها. الاستفاضة اللي هي شهرة الشيء وانتشار الخبر به، يعني وقالوا أن يكون المخبرون به يعني جمعا كبيرا يحصل الطمأنينة والثقة في إخباره. والاستفاضة يعني تكفي لكي يشهد بالاستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها. طيب ما هي الأمور التي يتعذر علمها بغير الاستفاضة؟ فذكر هذه المسائل، فقال يعني كنسب، نسب يعني أن فلانا هو ابن فلان مثلا، أو أنه من العائلة الفلانية أو من قبيلة كذا، فهذه أشياء يحصل بها الاستفاضة، يعني لا يلزم أنه يكون حضر يوم مولد الشخص هذا ولا يعني شهد وقعة بعينها، وإنما استفاد الخبر بين الناس الجيران وأهل القرية وكذا، يعرفون أن هذا فلان هذا أبوه فلان أو أنه من أسرة كذا أو من قبيلة كذا، فإذا طلب يعني ليشهد بهذا فهذا شيء يشهد به، يشهد أن فلان هو ابن فلان أو أنه من عائلة كذا أو من قبيلة كذا، لأن هذا الشيء يعني استفاض وانتشر في يعني مدة طويلة من غير نكير ولا اعتراض من أحد. وكذلك الموت، يعني كون مثلا شخص معهم في القرية ومات، حتى لو لم يحضر واقعة موته بعينها، ولكن يعني هذا أمر استفاض في البلد أن والد فلان الفلاني متوفى، صديقه أو جاره أو كذا، ممكن هو لم يحضر يوم وفاته بعينها ولم يشهد يعني، لكن مما استفاض في البلد وانتشر أن فلان أبوه متوفى، فإذا ذهب يشهد أن فلانا مات لاستفاضة الخبر بموته في البلد. وملك مطلق، الملك المطلق اللي هو يعني هو غير المقيد بذكر سبب التملك، الملك يعني منه مطلق ومنه مقيد بذكر سبب التملك، فالذي يعني تكفي فيه الاستفاضة هو الملك المطلق. سبب التملك اللي هو البيع أو إرث أو هبة أو ونحو ذلك، يعني ممكن مثلا إيه مستفيد في البلد أن هذه الدار مثلا يملكها مثلا فلان، أو قطعة الأرض، هذه القطعة من الأرض هي لعائلة كذا، هذا شيء يعني مستفيد في البلد. هو لم يحضر يعني قد يكون يعني لم يحضر سبب تملكهم لهذه القطعة من الأرض أو تملكه لهذه الدار، يعني ما حضر عقد شرائه لهذه الدار ولا حضر يعني وقت أن ورثها عن أبيه ولا وهبت له ولا كذا، لكن الدار مثلا الدار معروف في البلد أن هذه الدار هي لفلان الفلاني أو أنها لعائلة كذا، وهذا شيء يعني مستفيض وله سنوات، وهذا شيء مشتهر ومعروف، والرجل يقول هذه داري وأهل القرية يقرون له بهذا، ما حصل أن أحدا اعترض على هذا ولا أتى بحجة، فإذا جاء من ينازعه فيها في وقت ما فيستشهد بشهود، يأتي بشهود يشهدون أن هذه الدار هي داره، وإذا جاء شخص استولى عليه وقال هذه داري فيذهب معه أهل البلد والجيران يشهدون يقول هذه الدار يعني منذ أن نشأنا ونعرف أن هذه الدار ملك لفلان وكذا، فهذا ملك مطلق يعني لا يعلمون سبب تملكه لها، كيف تملك هذه الدار وقصة شرائه لها ولا شراء أبيه لها ولا كذا، لم يحضروا الواقعة بعينها ولكن يشهدون على الملك المطلق. قال ونكاح ووقف ونحوها، قال ونكاح قال عقده ودوامه، أن فلان تزوج فلانا، ودوام النكاح أن فلان وفلان متزوجون، يعني سواء الشهادة يعني أنه سبق أن تزوجها أو أنه مشهور في البلد أن فلانا هو زوج فلان، حتى ولو لم يكن حضر يعني مجلس عقد النكاح يعني بنفسه، ولكن مشهور في البلد أن فلان هو زوج فلانا فيشهد بهذا. ووقف كن هذه الأرض موقوفة، أو كن هذه الأرض موقوفة أو هذه الدار أو كذا، فهذا أيضا مما يعلم بالاستفاضة. قال ونحوها، قال الشارع ونحوها كعتق وخلع وطلاق إلى آخره. قال ولا يشهد باستفاضة إلا عن عدد يقع به ملعن، يعني لابد أن يكون الخبر يعني منتشرا في البلد أو في المكان ويخبر به عدد يحصل به العلم، يعني لا يكون المخبر واحدا أو اثنان وإنما يكون الخبر منتشر. طيب قال ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه، من شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. قال الشارح: لاختلاف الناس في بعض الشروط، وربما اعتقد الشاهد ما ليس بصحيح صحيحا، يعني قد يكون تزوجها بغير ولي مثلا، فهو يشهد أن فلانا تزوج فلانا، فلا بد أن يخبر عن صفة ذلك، هل كان الولي حاضرا، هل وجد شاهدان، ما هي الصيغة التي تلفظ بها للإجابة والقبول إلى آخره، لأنه قد يشهد أن فلانا تزوج فلانا، ثم إذا سئل عن صفة ذلك وشروطه يتبين أن هذا العقد لم يكن فيه ولي أو لم يكن فيه شروط ونحو ذلك. قال: وإن شهد برضاع، طبعا الكلام هذا ينطبق على عقد النكاح وقال وغيره من العقود، يعني كعقد بيع أو إجارة ونحو. قال: وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه. إذا شهد برضاع فلابد أن يذكر عدد الرضاعات وأنه شرب من ثديها أو لبن حليب منه، يعني إذا شهد أن فلانا رضع من فلانة مثلا فلا بد أن يشهد بعدد الرضاعات، لأنه في بعض المذاهب تكفي رضعة واحدة كالحنفية، وفي بعضها لابد من 3 رضاعات كالمالكية، وفي بعضها لابد من 5 رضاعات كالشافعية والحنابلة إلى آخره، فقد يكون يعني هو مثلا يكون رضع مرة، وهو يعني يظن على المذهب بناء على المذهب الحنفي أن مرة تكفي لإثبات الرضاع، والقاضي مثلا لا يثبت عنده الرضاع إلا ب5 رضاعات مثلا، فلابد أن يذكر عدد الرضاعات وصفة الرضاع ليتأكد الحاكم من كون هذا الرضاع يحكم. وكذلك إذا شهد بسرقة يبين يعني أن المسروق بلغ نصابا وأنه كان من حرز وما أشبه ذلك. وإذا شهد بشرب خمر فإنه يصف ذلك، وإذا شهد بقذف فإنه يصفه، قال بأن يقول: أشهد أنه قال له يا زاني أو يا لوطي ونحو ذلك، يعني لأنه قد يكون شتمه مثلا أو سبه بكلمة يظنها الشاهد قذفا وهي ليست قذفا عند الحاكم، فلا يكفي أن يقول يعني أشهد أن فلانا قذف فلانا به، لابد أن يوضح يقول ما اللفظ الذي قاله ويتأكد منه الحاكم. قال: ويصف الزنا إذا شهد به بذكر الزمان والمكان والمزني بها. قال: ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل، يعني في كل ما يشهد به لابد وأن يذكر ما يعتبر للحكم، يعني الأمور التي لابد منها ليترتب عليها. طيب، قال فصل: شروط من تقبل شهادته 6. هذه 6 شروط لابد من توافرها في الشاهد. قال: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان. قال: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان. والشارح يقول: ولو شهد بعضهم على بعض، لأن هذه المسائل الخلاف، يعني هل شهادة الصبي على الصبي يعني تكفي، فهو يقول: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان مطلقا، يعني هناك في بعض الأمور التي لا يشهدها الكبار عادة، أو هناك تفاصيل يعني في بعض الأقوال، لكن هنا يقول يشترط البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان مطلقا. قال: الثاني العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه. فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه. جنون زوال العقل بالكلية، والعته يعني ضعف في العقل وخلل فيه يؤدي إلى اضطراب الشهادة. وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته. قال الشارح يقول إذا تحمل وأدى في حال إفاقته لأنها شهادة من عاقل. يعني أحيانا بعض الناس تأتيه نوبات، يعني يخنق أحيانا، يعني تأتيه نوبات يعني صرع أو جنون أو فقدان عقل، يعني في أوقات معينة تأتيه نوبة يذهب فيها عقله ثم بعد ذلك يفيق ويعود يعني عاقلا مرة ثانية ويعود إليه وعيه وإدراكه. فإذا كان وقت أن تحمل كان يعني عاقلا في وقت وعيه وإدراكه وعقله، ووقت أن أدى في وقت عقله. لا يضر أنه حصل بينهما يعني زوال لعقله، يعني عارض أو مؤقت بين التحمل والأداء، يأتيه نوبات يعني ثم يشفى منها ويعود يعني الوعي وإدراكه. فحينئذ العبرة بوقت التحمل ووقت الأداء. فإذا كان وقت تحمل الشهادة عاقلا ووقت تأدية الشهادة عاقلا لا يضر أنه بينهما حصل له يعني نوبة جنون أو زوال العقل. قال الثالث الكلام، الشرط الثالث من شروط من تقبل شهادته الكلام. قال فلا تقبل شهادة الأخرس. قال ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه. قال فتقبل. لا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته. قال الشارح لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين، لأن الإشارات قد تكون محتملة لأكثر من تفسير أو معنى، فلا بد أن تكون تأدية الشهادة بالكلام. ولا تقبل الإشارة من الأخرس حتى لو فهمت إشارته. قال إلا إذا أداها بخطه، يعني قد يحصل أحيانا أن يصاب الإنسان بمرض في الحنجرة أو اللسان أو كذا، فيصبح عاجزا عن الكلام، لكنه يعني عاقل ويفهم ويعي وتحمل الشهادة، ويمكن أن يؤدي بخطه. يعني بعض الناس يصاب مرض في الحنجرة أو في اللسان أو فيصبح عاجزا عن الكلام، لكنه يعني في وعيه وإدراكه وتحمل الشهادة ويستطيع أن يؤديها كتابة، يكتب ما تحمله كتابة. فالكتابة تقوم مقام الكلام، يعني إذا أدى الشهادة كتابة حتى لو كان عاجزا عن النطق فالكتابة تكفي عن الكلام. نعم. إذا كان نحن قلنا للأخرس، يعني هو طبعا الأمي هذا قد يكون ناطقا وقد يكون أخرس. إذا كان أخرس نعم، يعني الأمي الذي لا يكتب إذا كان ينطق ويتكلم فالكلام يكفي. أما كما تفضلتم إذا كان يعني أخرس وكان أميا أيضا لا يحسن الكتابة، أو كان يعني مثلا أصيب بال، أحيانا الخرس يكون مصحوبا مثلا بالصنم في الصغر أو مصحوبا فلم يتعلم يعني الكتابة ولا يتعلم، فحينئذ يعني إذا كان لا يستطيع أن يؤدي إلا بالإشارة فلا تكفي الإشارة. يعني إذا لابد أن يؤدي إما بالنطق وإما بالكتابة. يعني قال الرابع الإسلام، قال الرابع الإسلام، قال الشارح لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال فلا تقبل من كافر ولو على مثله إلا في سفر على وصية مسلم أو كافر، فتقبل من رجلين كتابيين عند عدم غيرهما. يعني كل الحالة الوحيدة التي تقبل فيها شهادة الكافر إذا كان في سفر يشهد على وصية مسلم أو كافر، يعني مسلم أو كافر حضرته الوفاة في السفر ولم يجد ويريد أن يوصي، يقول يعني هذا المال لفلان أو كذا، يريد أن يوصي بوصية ولم يحضره إلا رجلين من أهل الكتاب عند عدم غيرهما، فيصح أن يشهد المسلم كتابيين على وصيته إذا حضرته الوفاة في السفر ولم يجد غيرهما، لقوله تعالى في سورة المائدة أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. فهذا استثناء من القاعدة العامة وهي عدم إشهاد الكافر. قال الخامس الحفظ. قال الخامس الحفظ. قال فلا تقبل من مغفل ولا معروف بكثرة سهو وغلط، لأنه لا تحصل الثقة بقوله. لابد أن يكون الشاهد ليس مغفلا ولا معروفا بكثرة السهو والغلط، يكون حافظا يضبط ما تحمله. قال السادس العدالة. قال السادس العدالة. قال الشارح وهي لغة الاستقامة، وشرعا استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله. طيب هذا التعريف، ثم يوضح هذا. قال ويعتبر لها شيئان، يعني كيف نحكم على الشخص بأنه عدل؟ قال إذا توفر فيه شيئان، الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض. قال الصلاح في الدين، قال وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة. هنا الشارح قال أداء الفرائض أي الصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة. قال فلا تقبل ممن داوم على تركها، يعني لو كان يصلي السنن الراتبة أحيانا ويتركها أحيانا هذا لا يخل بعدالته، لكن إذا كان مداوما على تركها فهذا يخل بعدالته. قال وكذا ما وجب عليه من صوم وزكاة وحج، يعني أداء الفرائض تشمل فرائض الصلوات بسننها الراتبة وتشمل أيضا فريضة الزكاة والصوم والحج. قال واجتناب المحارم. واجتناب المحارم بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. قال واجتناب المحارم بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. نعم محرم، نعم المحارم جمع يعني بمعنى المحرمات يعني. طيب هنا الشارح يقول والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، كأكل الربا ومال اليتيم وشهادة الزور وعقوق الوالدين. قال والصغيرة ما دون ذلك من المحرمات كسب الناس بما دون القذف، يعني يمثل للصغائر. قال كسب الناس بما دون القذف، يعني بغير اتهامهم بالزنا أو اللواط، فإذا سبهم بغير ذلك بما دون القذف. قال واستماع كلام النساء الأجانب على وجه التلذذ به والنظر المحرم، فهذه من أمثلة الصغائر. فقال يعني لا يدمن على صغيرة ولا يأتي كبيرة. قال ولا تقبل، في بعض النسخ فلا تقبل شهادة فاسق. الشارح يوضح المراد بالفاسق، فاسق اللي هو ضد العدل يعني مقابل العدل. فقال الفاسق قال بفعل كزان وديوس أو اعتقاد كالرافضة والقدرية والجهمية. نعم الإدمان اللي هو المواظبة والمداومة يعني من غير توبة بينها، أو يعني إذا كان مثلا يذنب أحيانا ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب فهذا لا يكون مدمنا عليه يعني. لكن شيخ نعم فلا تقبل شهادة الفاسق، هذا كلام مستقل أو يتضمن لا هو تابع للشرط اشتراط العدالة يعني. يعني عند المؤلف الذي يترك السنن الرواتب هذا عنده فاسق؟ الفسق اللي هو يعني هو شرح الفسق، قال يعني كالزاني والديوس والرافضي والقدري والجهمي، هذا هو يعني الفسق. هذا شيء مستقل. قال الثاني استعمال المروءة، احنا ما زلنا في العدالة يعني مما يعتبر للعدالة، مما يعتبر العدالة الصلاح في الدين. الصلاح في الدين هو بفعل الفرائض وترك المحرمات. الأمر الثاني الذي يعتبر العدالة، لأن العدالة يعتبر لها أمران، الأول قسمه إلى قسمين، فعل الفرائض واجتناب المحارم. ثم الأمر الثاني الذي تعتبر به العدالة قال استعمال المروءة، كما يقول علماء الحديث يعني في كتب المصطلح، العدل هو السليم من الفسق ومن خوارم المروءة. فالعدالة تشمل السلامة من الفسق بفعل الفرائض واجتناب المحرمات، وتشمل أيضا استعمال المروءة. قال وهي فعل ما يجمله وما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشين. طيب فعل ما يجمله، عرف المروءة بأنها فعل ما يجمله ويزينه. قال عادة كالسخاء وحسن الخلق، أن يفعل ما يجمله ويزينه كالسخاء الكرم وحسن الخلق. قال واجتناب ما يدنسه ويشينه، قال عادة يعني ويشينه عادة من الأمور الدنية المزرية به، من الأمور الدنية المزرية به. قال فلا شهادة، الشارح هنا يعني يوضح يذكر إيه أمثلة للأمور التي عدت من خوارم المروءة. قال فلا شهادة لمصافع ومتمسخر ورقاص ومغن وطفيلي، هو متزين بزي يسخر منه. واضح؟ فمصافع من صفع الناس وكذا يعني، ومتمسخر ورقاص ومغن وطفيلي ومتزين بزي يسخر منه، يلبس يعني ملابس مضحكة وكذا يعني. قال ولا لمن يأكل بالسوق إلا شيئا يسيرا كلقم وتفاحة. تلاحظون من خوارم المروءة يعني كثير منها هي أشياء في الأصل هي من المباحات، يعني ليست لا هي من الكبائر ولا هي من الصغائر، وإنما هي رتبة أخرى، هي أشياء يعني تحط من قدر صاحبها وتجعله يعني قليل القيمة، يعني يسخر منه ويهزأ به وحتى يعني. فيقول يعني ولذلك يعني خوارم المروءة في الحقيقة هي أشياء مرتبطة بالعرف، يعني قد يختلف فيها الأعراف من بلد لبلد وممكن. فمسألة الأكل في السوق يعني كان في أعرافهم يعني عيبا شيء غير لائق أو كده، إلا الشيء اليسير يعني يعفى عن الشيء اليسير، كان لقمة وتفاحة وكذا، لكن أكل كثير في السوق فكان هذا يعني مما يخلو منه. قال ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس، هذه أيضا يمكن تختلف فيها يعني في أعراف كثير من البلاد يعني عامة البلاد العربية وكذا، أن هذا يكون من العيب يعني ما يمد رجله في حضرة الناس وكذا، ممكن في بعض البلاد يعني يتساهلون فيها. في أمريكا عكس، تلاقي واحد يستقبل ضيفه وحاطط رجله في مجهده وكذا، يعني هذا في البلاد العربية يعني يعتبر إهانة يعني للقادم وكذا. في المطاعم يعني. نعم. أكل المطاعم. المطاعم ليست سوقا، يعني هذا يعتبر مكان معدل الأكل وكذا، ما القصد ما يأكل في الطريق، يعني حتى بعضهم يعبر في الطريق من السوق يعني. في مطاعم مفتوحة وفي مطاعم غير مفتوحة. يعني إذا كان مكانا معدل للأكل يعني قلنا المرجع للعرف في الحقيقة في هذه الأمور، إذا كان في العرف يعني أن هذا ليس يعني ليس مما يهين الإنسان ولا يعني يستنكر عليه ولا يحط من قدره. قال أو ينام بين جالسين ونحو، يعني النوم بين الجالسين طبعا الضرورة حكمها، يعني كما تفضل أخونا الكريم مثلا في الحرم في الزحام الناس يعني وقت الضرورة لا يوجد مكان وكذا، يعني الأعراف تحكم فيها يعني. قضية كشف الشعر. نعم. قضية كشف الشعر يعني للأئمة والخطباء. حسب الرأس وكذا. ورد يعني في بعض الفقهاء بالذات الحنفية يعني يذكرون أنها ليست من العادات المستحسنة وكذا، يعني ويكرهون يعني الصلاة حاسرا، لكن ورد حسر الرأس عن أظن أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه في الصحابة الكريم. برزة الأسلمي رضي الله عنه يعني أصحابه من التابعين قال يعني يذكر أنه يعني كان معه سنين يعني صيفا وشتاء ما رآه يعني يستر, كان دايما يمشي يعني حسر الرأس رضي الله عنه. وورد أن عمر رضي الله عنه أيضا يعني مشى حسر الرأس صلعته تنوح وكذا في بعض, فورد يعني عن بعض الصحابة يعني مشوا حاسر الرأس وبعضهم صلى حاسر الرأس يعني لا حرج إن شاء الله. نعم. لكن يعني هو كان الغالب يعني لبس العمائم وكذا هو العرف الغالب, لكن ورد يعني من فعل بعض الصحابة فالأمر فيه سعة يعني. كما ذكرنا الفقهاء بعض الحنفية وكذا يكرهون الصلاة حسب الرأس, يقول يعني ليس من الهيئة المستحسنة وليس كذا يعني عندهم يعني ليس فيها دليل ولكن اجتهادات كذا. نعم. هو رد إنه قصة ممكن عن صحابة إنه رأينا بعد هو رد يعني بعد الانتصار رأينا رجلا حاسر الرأس يعني أصلع يقبل أو يحمل رجلا يعني طويل الشعر كان يحصل من سيدنا أبو بكر يعني سيدنا عمر سيدنا أبو بكر لا أعلم الله. طيب قال ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. يعني إذن هذه الموانع تمنع من قبول الشهادة, فإذا زالت قبلت الإيه الشهادة. هذا الأب مسألة الأب الفاسق يعني هل يقبل يعني مثلا ولايته في النكاح يعني هي طبعا هذه مرة في كتاب النكاح مسألة الولاية, والصواب يعني أن الأب الفاسق يعني إذا كان يعني فسقه ليس مما يعني يخل بحسن اختياره يعني لبنته كفءا لها, أو كان الفسق أنواع يعني منهما يكون في ذنب بينه وبين ربه مثلا ليس من جهة يعني حرصه على أولاده ولا سعيه في اختيار الكفء لها وكذا, فهذا يعني لا يسقط ولايته عنها. قال باب موانع الشهادة وعدد الشهود. باب موانع الشهادة وعدد الشهود. قال لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم. إذن لا تقبل شهادة عمودي النسب قال وهم الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفوا. يعني الأب والجد والابن وابن الابن, فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض يعني شهادة أب أو جد لابنه أو لحفيده وشهادة الابن لأبيه أو الحفيد لجده, ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه نعم. الشارح يقول وتقبل شهادته لأخيه وصديقه وعتيقه. يعني هو قال عمودي النسب بس, لكن شهادة الأخ لأخيه تقبل, شهادة الصديق لصديقه تقبل. قال وتقبل عليهم يعني الذين قلنا إنه لا تقبل شهادة بعضهم لبعض لما عمودي النسب والزوجين. عمودي النسب يعني من أعلى ومن أسفل يعني الآباء والأجداد والأولاد والأحفاد, فهؤلاء يعني لا تقبل شهادة بعضهم لبعض, والزوجان لا تقبل شهادة بعضهم لبعض, وتقبل الشهادة عليهم. قال فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت. قال إلا على زوجته بزنا, إلا الشهادة على زوجته بزنا هذه لا تقبل, لكن تقبل شهادته على أبيه أو على ابنه أو على زوجته أو شهادة الزوجة على زوجها. قال ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا. كذلك لا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا بهذه الشهادة. قال كشهادة السيد لمكاتبه. قال وعكسه، والوارث بجرح مورثه قبل اندماله. قال فلا تقبل، وتقبل له بدينه في مرضه إلى آخره. يعني أي شهادة تجر نفعا للشاهد، تجر نفعا للشاهد، فإنها لا تقبل، لأنه يعني قد يكون يعني لحقته التهمة حينئذ، أنه قد يكون يشهد له من أجل إيه؟ شهادة تجلب له منفعة. قال أو يدفع عنها ضررا، أو يدفع عنها ضررا. قال كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ. يعني إذا شخص قتل قتيلا قتل خطأ، الدية ستكون على من؟ على عاقلة الجاني، ستكون على عاقلة الجاني. فالشهود الذين يشهدون أن فلانا قتل فلانا خطأ، نتيجة عاقلة الجاني تشهد أن هؤلاء الشهود أنهم مجروحون. الآن هذه الشهادة يعني تدفع عنهم إذا لم يثبت على قريبهم أنه قتل خطأ، ستسقط عنهم الدية، فهم يتوصلون بهذا، يجرحون الشهود الذين يشهدون على قريبهم أنه قتل قتيلا خطأ، ليدفعوا عن نفسهم ضرر، يعني تحمل دية هذا القتل الخطأ أو كذا. فعندما يكون لهم مصلحة في هذه الشهادة أو تندفع عنهم مضرة بهذه الشهادة، فهذا يعني يلحق بهم تهمة تنفي صحة شهادتهم. قال ولا تقبل، قال ولا عدو على عدوه، يعني ولا تقبل شهادة عدو على عدوه. قال كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، من شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، فهذه تعتبر شهادة عدو على عدوه فلا تقبل. قال ومن، كيف الآن نعرف أن هذا عدو لفلان حتى لا نقبل شهادته عليه؟ العدو لا نقبل شهادته على عدوه، فكيف نعرف أن فلانا أنه عدو لفلان؟ قال ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. علامة العداوة أنه من سره مساءة شخص أو غمه فرحه، ولما يسمع أن هذا الشخص يعني حصل له نعمة يغتم، وإذا سمع أنه حصلت له مصيبة يفرح. إذا ثبت عليه أنه فرح بمصيبة حصلت لشخص، إذن هو عدو له، أو اغتم عند سماع نعمة حصلت لشخص، إذن هو عدو له فلا تقبل شهادته عليه. هنا الشارح يعني وضح هذه المسألة، وضع لها قيدا، قال والعداوة في الدين غير مانعة، فتقبل شهادة مسلم على كافر وسني على مبتدع. العداوة اللي في الدنيا يعني بينهم تنافس في الدنيا يكرهه لسبب دنيوي، أما إذا كانت هذه العداوة في الدين ليس يعني له مصلحة دنيوية في هذه العداوة، ولا هو أذاه في الدنيا في شيء، لكن هو يعني يعاديه لكفره أو لبدعته، فهنا قال يعني تقبل شهادة السنية على المبتدع والمسلم على الكافر. وزاد أيضا قال ولا شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم يبلغ رتبة العداوة. كان معروفا يعني بالإفراط في العصبية لقبيلته، فلا تقبل أيضا شهادته لقبيلته. طيب هذا الفصل في عدد الشهود نقف عندها إن شاء الله بعد صلاة العشاء نكمل درس العبودية إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.